السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 25 من برنامج الدرس 8، والكتاب المقروء فيه هو كتاب أفعل من كذا للعلامة أبي علي القالي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو العلامة اللغوي الكبير إسماعيل بن القاسم ابن عيذون، ابن عيذون الأموي مولاهم، يكنى بأبي علي ويعرف بالقالي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 88 و200. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 56 و300، وله من العمر 68 سنة رحمه الله رحمة واسعة. مقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، سمي هذا الكتاب في نسخته الخطية الوحيدة كتاب أفعل من كذا. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب الأمثال المبنية على قولهم أفعل من كذا. المقصد الثالث توضيح منهجه، جعل المصنف رحمه الله تعالى كتابه مرتبا على تراجم مبنية على الأمثال، ويورد تحت كل ترجمة الأمثال المندرجة فيها. معتنيا بتمييز الأمثال المولدة بقوله وقال أهل الحضر، أي البلدان، لأن اللحن والألفاظ المولدة نشأت في الحواضر والمدن قبل البوادي لاختلاط أهلها بغير العرب. ويذكر أحيانا شاهدا شعريا على المثل، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحسن، تقول العرب أحسن من الشمس، وأحسن من القمر، وأحسن من العروس، وأحسن من الصنم. أحسن من الزور أحسن. قوله أحسن من الصنم أي التمثال، إذا مثلت صورة أحد على صورة تمثال امتدحوا هذا. نعم. أحسن من الدمية وهي الصورة وجمعها دماء. قال عدي بن زيد: كدمى العاج في المحاريب أو كالبيض في الروض زهره مستنير. وأحسن من أعيد. قال عدي بن زيد كدمى العاج في المحاريب أو كالبيض في الروض زهره مستنير. وأحسن من السماء، وقيل لأعرابية وذكرت بنتا لها صفيها فقالت: هي والله أحسن من السماء وأطيب من الماء. ومن كلام أهل الحضر: أحسن من صورة العافية، وأحسن من دوام النعمة، وأحسن من الظفر بالعدو، وأحسن من عاقبة الصبر، وأحسن من الوفاء. أقبح. قال ابن حبيب: تقول العرب أقبح من السحر وأقبح من قرد. قال حماد بن عجرد: يهجو بشار بن برد: ويا أقبح من قرد إذا ما عمي القرد. ويقول الحضر: أقبح من يوم الفراق، وأقبح من حق لا يرعى ونعمة لا تشكر، وأقبح من الجفاء. أبلغ. يقال أبلغ من قس بن ساعدة، وهو رجل من إياد، ويقال فيه أيضا أدهى من قس. قال محمد بن حبيب: وزعموا أنه أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية، وأول من توكأ على عصاه، وأول من قال أما بعد من العرب، وعمر 80 سنة. وأبلغ من سحبان وائل، وهو سحبان بن وائل مضاف إليه يعني سحبان وائل. وأبلغ من سحبان وائل، وهو سحبان بن عجلان من وائل باهلة، ويقال سحبان بن وائلة. قال حميد بن ثور: يذكر ضيفا نزل به: أتانا وما داناه سحبان وائل بيانا وعلما بالذي هو قائل. وفي ذلك يقول أبو الفتح البستي: سحبان من غير سحبان في غير مال باقل حصر، وباقل في ثراء المال سحبان. فإن سحبان كان مشهورا بالبلاغة، وباقل مشهورا بالعي والعزل عن البيان، وسيأتي ذكره فيما يستقبل. فعرض أبو الفتح البستي في عنوان الحكم بهذا، فقال: سحبان في غير سحبان من غير مال حاصر باقل حصر، يعني سحبان مهما بلغت بلاغته إن لم يكن له مال صار بمرتبة باقل العي، وباقل مع المال، وباقل في ثراء المال سحبان، يعني موصوف بالبلاغة. نعم. وأبلغ من ابن لسان الحمرة، وهو رجل من بكر بن وائل كان غلاما بليغا. وأبلغ من سرف. قال الشاعر: وأبلغ من سرف ناطقا إذا المرء عي بما حاولوا. أعيا. قال ابن حبيب: يقال أعيا من باقل، وهو رجل من بني ماز، وقال غيره هو من إياد. قال: ومر بقوم محتضنا ظبيا، فقيل له: بكم اشتريت هذا الظبي؟ فأخرج لسانه وفرق أصابع يديه يريد 11، فأفلت الظبي فذهب. قال حميد بن ثور: يصف ضيفا نزل به بكثرة الأكل، فما زال عنه اللقم حتى كأنه من العي لما أن تكلم باقل. وباقل ليس فقط عيا، بل كذلك فعله شيد على حمق. نعم. ويقال أعيا من يد في رحم، وأعيا من حمامة. قال الشاعر: عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة، جعلت لها عودين من نشم وآخر من ثمامة. عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة، جعلت لها عودين من نشم وآخر من ثمامة. أعز. يقال أعز من كليب وائل، وأعز من الكبريت الأحمر. الكبريت الأحمر اسم عند العرب للشيء الذي لا يوجد، يضربون به المثل كأنه مفقود فيقولون أعز من الكبريت الأحمر. نعم. وأعز من بيض الأنوق. من بيض. من بيض. وأعز من بيض الأنوق يراد الرخم وهي تبيض في أعالي رؤوس الجبال فليس يوصل إلى بيضها ولا تنال. وأنشد أبو حاتم كبيض الأنوق لا ينال لها وصل كبيض الأنوق لا ينال لها وكر. وقال غيره الأنوق ذكر الرخم ولا بيض له فأراد أنه شيء لا يكون كما قالوا كلفتني الأبلق العقوق فالأبلق الذكر والعقوق الأنثى من الخيل كلفتني الأبلق العقوق فتح العين إن شاء الله كلفتني الأبلق العقوق فالأبلق الذكر والعقوق الأنثى من الخيل التي عقت أي اتسع بطنها عند الحمل أي كلفتني ما لا يكون. قال ابن حبيب وقال رجل لمعاوية رحمه الله افرض لي قال نعم قال ولولدي قال لا قال ثر عشيرتي قال لا وتمثل طلب الأبلق العقوق فلما لم يجده الأراد بيض الأنوق أي أراد ما لا يكون. أذل يقال أذل من حبار قبان وهي دويبة سوداء وأذل من فقع بقرقر والفقع ضرب من الكمأة كبير أبيض لا يكاد يؤكل فمن وجده ألقاه ولم يعبأ به. والقرقر جمع قرقرة وهي أرض واسعة مستوية ويقال أذل من فقع بقاع والقاع الأرض الواسعة ذات الطين الحر ويقال أذل من حوار. هذا كان فيما سبق أذل من فقع بقاع. الآن الناس الفقع له قيمة عندهم يجمعونه ويبيعونه، لكن لما كان كثيرا فيما سلف وعند العرب فكان لا يؤبه له. نعم. أذل من حوار وأذل من حمار مقيد وأذل من وتد. قال الحوار نحن نمشي على أساس الكلمات بينة. الحوار ولد الناقة، ومعنى أذل أن الناس لا يبهون به في تلك السن حتى إذا كبر طلبوه. نعم. وأذل من وتد قال المتلمس ولا يقيم بدار الخزي يعمرها إلا الأذلان غير الحي والوتد. هذا على الوتد إلا الأذل ولا يقيم بدار الخزي يعمرها إلا الأذلان غير الحي والوتد. هذا على الخس مربوط برمته وذا يشج فلا يبكي له أحد. ويقال أذل من النعل وأذل من اليعر وهو الجد توثق قوائمه ليصاد به الأسد. ويقال أذل من النقد وهي غنم صغار. وأذل من قراد بمنسم يعني بخفي الجمل كما قال زهير يضرس بأنياب ويوطى بمنسم يعني بخف الجمل. والقراد دويبة تكون مع الإبل فمن أعظم محله ذلا إذا كان في الخف. نعم. أبصر يقال أبصر من عقاب وأبصر من فرس وأبصر من الزرقاء وهي زرقاء اليمامة. ويروى أنها كانت تنظر على مسيرة 3 أيام فلا تخطئ. قال الأصمعي هي التي ذكرها النابغة الذبياني أحكم كحكم فتاة الحي. وأبصر من غراب وأبصر من باز وأبصر في الليل من الوطواط وهو الخشاف ويقال الخفاش. وأبصر من صقر قال الشاعر وإن كسفت أبصارهم وتواكلوا من الأين جلا مثلما نظر الصقر. أسمع يقال أسمع من دلدل وهو القنفذ العظيم. وأسمع من فرس وأسمع من قراد وأسمع من حية وأسمع من السمع الأزل. السمع أبوه ذئب وأمه ضبع. أصم قال محمد بن حبيب تقول العرب هو أصم من ضب. أصلب يقال أصلب من الحديد وأصلب من الأنظر والنضار الذهب. أصلب من صخرة ويقال أيضا أشد من الحديد. قال الشاعر فلو كنت الحديد كسرتموني ولكني أشد من الحديد. أصبر من عود بجنبيه جلب. أصبر من عود بجنبيه جلب والعود المسن من الإبل وجمعه. هذا المعنى الموجود عندنا لكبير السن، يقولون عن كبير السن عود أو عود بضم العين. أصله في لسان العرب المسن من الإبل، ثم صار في لسان العامة وليس بفصيح، يستعمل بكبير السن، والعامة الذين هم حالنا في كلامنا قد تغير هذه الأبنية التي كانت عند العرب، مثل البس اسم للهر في العربية بس بفتح الباء وليس بكسرها، وكلام أهل الجزيرة الموجود اليوم عامته عربي لكنه حول أو حرف، وستمر علينا أشياء لا زالت باقية بهذا اللفظ. نعم. ويقال والعود المسن من الإبل وجمعه أعواد، والجلب جمع جلبة وهي قشرة غليظة تعلو الدبر، وقدم بعض الأعراب للقتل فقيل له صبرا فقال أصبر من عود بدفيه جلب قد أثر البطان فيه والحقب، وقيل لآخر في مثل هذه الحال صبرا فقال أصبر من ذي ضاغط عركركي ألقى بواني زوره للمبركي، ويقال أصبر من الحجر وأصبر من الحديد وأصبر من عير أبي سيارة، ويروى أنه شهد عليه الموسم 30 سنة، يعني حمار أبي سيارة شهد عليه الحج 30 سنة. نعم. أشكر يقال أشكر من قصير بن سعد صاحب جذيمة الأبرش، قال عدي بن زيد وقصير إذ لم يجد غير وقصير إذ لم يجد غير أن وقصير إذ لم يجد غير أن جد وقصير إذ لم يجد غير أن جد أن جدع أشرافه لشكر قصير، وأشكر من بروقة وقصير إذ لم يجد غير أن جدع أشرافه لشكر قصير. هذا جذيمة الأبرش ملك من ملوك العرب، كان أبرصا وهابه الناس فسموه الأبرش، ثم وقعت له قصة مع الزباء وقتلته، وكان قصير صاحبا له، فاحتال قصير في طلب ثأره ودخل على الزباء وقد جدع أنفه وقطع أذنيه واشتكى لها واحتال عليها حتى قتلها في القصة المعروفة، فكان هذا من أعظم شكر قصير لجديمة بعد موته أنه سعى في ثاره. نعم. وأشكر من بروقة وهي بقلة تنبت بالغيوم إذا كثرت أو بأدنى مطر أكثر، قال ابن حبيب البقلة يقال يعني إيش البقلة؟ نبت الصغير، وهي بقلة تنبت بالغيوم من نبات الصحراء، فهي بأدنى سبب من أسباب الغيث كانعقاد الغيم تنبت. قال ابن حبيب يقال أكثر من ناشره أكثر من ناشرة، وهو ناشرة ابن أغوات يتيم همام ابن مرة، ويقال أكثر من حمار وهو رجل من العماليق له حديث طويل. صلى الله عليه 17 صفحة 18 بعد 44. هذا في نسختكم، لكن نسختي أنا يمكن نسخة الإخوان فيها نفس الصف عندي وعند أكثر الإخوان. هذه بعد 44؟ بعد 44. طيب بعد 44 صفحة 18 بعد 44 في نسختكم. 19 قبل 18. طيب. أشهر يقال أشهر من الأبلق وأشهر من فارس الأبلق. الأبلق الأول حصن في تيماء، وأما الأبلق الثاني فهو فرس يخلط لونه بين البياض والسواد. وأشهر من الصبح وأشهر من الشمس وأشهر من القمر وأشهر من راية البيطار. البيطار معالج الدواب، كان ينصب راية للدلالة على موضعه فتشتهر. أسرع من الريح، أسرع من الطرف، أسرع من السمع الأزل. من السمع أسرع من السمع الأزل. السمع الأزل هو المتولد، أبوه ذئب وأمه ضبع كما سلف. إنما سمي لأنه مخطوف العجز، قال الشاعر مسبل في الحي أحوى رفل وإذا يغزو فسمع أزل، وأسرع من البرق وأسرع من الخذوف وهي الخرارة التي يلعب بها الصبيان، قال امرؤ القيس درير كخذروف الوليد، وأسرع بالشر من اليد إلى الفم. الخرارة التي يلعب بها الصبيان يعني لعبة من لعب العرب، والعرب كانت لهم لعب كثيرة ثم فنيت، وقد جمع الشيخ محمود شكري للألوسي رسالة اسمها لعب العرب، استخرجها من كتاب لسان العرب عند قراءته. نعم. وأسرع في الشر من اليد إلى الفم، وأسرع من لحسة الكلب أنفه، وأسرع من لطعة الكلب، وأسرع من السهم المرسل، وأسرع من تلمض الورل، وأسرع إلى الشر من المهثثة. الورل معروف، الورل ولا معروف ولا غير معروف؟ الذي يسمونه بعضهم يسميه ورر براء ثانية بدل اللام، ومن لغة العرب إبدال اللام بالراء، وتلمضه تشوفه وتشوقه إذا رأى ما يريد الهجوم عليه. نعم. وأسرع إلى الشر من المهثثة وهي النمامة، وأسرع من نكاح أم خارجة. قال يونس: قال أبو عمرو بن العلاء: هي أم العنبر بن عمرو بن ثميم، وكانت إذا أتاها الخاطب فقال خطب قالت نكح. وأسرع من السيل إلى قرارة، وهي من خفض من بطن الوادي ليستقر الماء فيه. قال الشاعر: ما السيل من حدرا من رأس غاوية، يوما بأسرع من غاو إلى غاوي. أقطف، يقال أقطف من حلمة، وهي دويبة تقطع الأديم، ويقال الحلمة قراد كبير وجمعه حلم، ويقال أقطف من ذرة، وأقطف من أرنب. أوقل، قال ابن حبيب: يقال أوقل من الوعل، وهو الظبي يكون في الجبل لا يكاد يمهل. وأوقل من غفر، وهو ولد الأروية، وهي الأنثى من الوعول، والتوقل الصعود في الجبل. آكل، يقال آكل من حوت، وآكل من النار، وآكل من برزونة رغوث، وهي التي لها ولد ترضعه. وقال الأصمعي: هي آكل دواب الأرض، ويقال آكل من الأرضة. البرزونة مؤنث برزون، وهو الخيل التركي الصغير. نعم. وآكل من الأرضة، وآكل من السوسة. ويروى أن خالد بن صفوان قال لابنه ربعي: يا بني لأنت أسرع في مالي وإهلاكه من السوس في الصيف في الصوف، والله لا تفلح العام ولا قاب ولا قباقب. وهذا مثل قولك لا تفلح، وهذا مثل قولك، وهذا مثل قولك لا تفلح اليوم ولا غدا ولا بعد غد. ويقال آكل من قرمش، العرب تقول لا تفلح العام ولا قابل. اكتبوها إنها ناقصة هنا، لا تفلح العام ولا قابل ولا قاب بتشديد الباء التي ذكرها هو، ولا قباقب ولا مقبقب. كم سنة هذه؟ العام يعني سنة هذه، وقابل سنة التي بعدها، وقاب السنة التي بعدها، وقباقب التي بعدها، ومقبقب السنة التي بعدها. خمس سنوات، يعني كناية عن مباعدة عدم حصول الأمر لك. نعم. ويقال آكل من قرمش، حكاه ابن حبيب. القرمش الأكول، الرجل الأكول يقال له قرمش. أشرب، يقال أشرب من الهيم، وهي الإبل العطاش، ويقال هي جمع أهيم وهيماء، والهيام داء يصيب الإبل فتستحر أكبادها ويشتد عطشها. ومنه قوله تعالى: فشاربون شرب الهيم. نعم. وأشرب من القمع، وأشرب من عقد الرمل. القمع الآلة التي يسكب فيها الشيء المعروفة عندنا، أطول، لكن الناس يقولون قمع. نعم. أطول، يقال أطول من السكاك، من السكاك، السكاك وهو ما بين السماء والأرض. وأطول من ظل الرمح، قال الشاعر: ويوم كظل الرمح قصر طوله، دم الزق عنا واصطفاق المزاهر. وأطول من حبل الخرقاء، وذلك أنها لا تحسن أن تعمل شيئا فتطيل حبلها إذا عملت، وتقول العرب في مثل لهم: حبل الخرقاء أطول. وأطول الخرقاء هي المرأة التي لا تعرف شيئا من الصناعات، ويقال للرجل أخرق. ومنه حديث صحيح: أو تصنع لأخرق. نعم. وأطول من يوم الفراق، ويقول أهل الحضر: أطول من يوم سوء. أقصر، يقال أقصر من إبهام الضب، أقصر من إبهام الحبارة، وأقصر من إبهام القطاة. قال الشاعر: ويوم كإبهام القطاة. وأقصر من أملة. ويقول أهل الحضر الأملة رأس الإصبع. ويقول أهل الحضر أقصر من يوم السرور أكثر، يقال أكثر من الجراد وأكثر من الدباء وهو صغار الجراد والواحدة دباه، وأكثر من رمل عالج وأكثر من التراب. ما المراد برمل عالج؟ ها؟ سيد محمد أحسنت، رمل عالج الربع الخالي، عالج هو الربع الخالي. تجدون في كتب اللغة يصفونه يقول هو بحار من الرمال بعضها فوق بعض، بعضهم يقول جبال من الرمال فوق نجد وتتصل به وتتصل بالدهناء على ما وصفوه، فيكون هو الربع الخالي. نعم. يقال أقل من واحد وأقل من أوحد وأقل من القليل. قال الشاعر: وما بقيت من اللذات إلا محادثة الرجال ذوي العقول، فقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. ويقول أهل الحضر قد صاروا أقل من القليل، فقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا فصاروا صاروا أقل من القليل. صاروا ولا فصاروا؟ صاروا، واو الجماعة هذا اسم صار والخبر أقل. فقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. ويقول أهل الحضر أقل من الوفاء. أصلف من ملح في ماء، وأصلف من فأس في سدرة. أشد من فيل، وأشد من الأرض، وأشد من عابس بن عثم، وكان يحمل الجزور فيما يزعمون. وأشد من الأسد أضعف، يقال أضعف من فراشة، وأضعف من بعوضة، وأضعف من بروقة، وهي نبات من البقر على ساق تقصف الريح إذا اشتد هبوبها. قال يونس: تقول العرب ضرب ساقه بالسيف فكأنما قطع بها بروقة. ويقول أهل الحضر أضعف من كبد العاشق. أجرأ، يقال أجرأ من خاصي خصاف، وخصاف فرس كان لرجل من العرب، فطلبه بعض الملوك ليستفحله فمنعه منه وخصاه. ويقال أيضا أجرأ ليستفحله، أي ليجعله فحلا، فظن به هذا الرجل وخصاه لكي لا ينزو على الخيل أبدا. أجرأ من خاص الأسد، يضرب مثلا للرجل الجريء على ما ركب. ويقال أيضا أجرأ من السيل تحت الليل. قال الشاعر: أمضى من السيف إن نالته معضلة يوما، وأجرأ في الظلماء من سيلي. وتقول العرب أجرأ من ذباب، وذلك أنه يقع على أنف الملك. أشجع، تقول العرب أشجع من أسامة، وأشجع من ليث عريسة. قالت ليلى الأخيلية: فتى كان أحيا من فتاة حية، وأشجع من ليث بخفان خادري. العريسة هي الشجر الملتف الذي يكون فيه أسد يكون سيدا له. وأشجع من ليث عفرين. وروى أبو حاتم عن الأصمعي قال: هو دابة مثل الحرباء، يتحرى الفارس والراكب ويضربه بذنبه ويضربه بذنبه. وقال غيره: عفرين بلد، كأن هذا يكون بذلك البلد. بلد بالشام. أجبن، يقال أجبن من الهجرس وهو الثعلب ويقال القرد. وتقول العرب أجبن من المنزوف ضرطا، وهو رجل من العرب كان يوصف بشجاعة وجلد، فنام يوما بين نسوة من حيه فأردنا إيقاظه، فقال: أولغارة أوقظ، وعاود النوم حتى فعل ذلك مرارا. فقالت له امرأة منهن: وقد رأت خيلا مجتادة لبعض أمرها، قم فقد طلعت الخيل. فاستيقظ مدعورا ولم يزل يضرط حتى مات. فضربت العرب من مثل به في الجبن، كأنه استطلق بطنه فمات به. وقوله في أولها كان يوصف بشجاعة وجلد، ثم قال في آخره: ضربت العرب به المثل في الجبن. والأنسب أن العرب ضربت به المثل في الذعر، فإنه أذعر وأزعج في حين غفلة فصار على هذه الحال، فهي حال مدعور وليست حال جبان. والدليل أنه كان يوصف بشجاعة وجلد. أجبن من صافر، وهو طائر يتعلق برجليه ويصفر الليل أجمع فرقا. أحيا تقول العرب أحيا من عروس وأحيا من فتاة قال الشاعر فتى كان أحيا من عروس حية وأجرأ من ليث إذا ما تصرما. أحمق تقول العرب أحمق من حذنة وهو رجل حذنة أحمق من حذنة وهو رجل من كان مشهورا بالحمق ويقال حذنة امرأة من قيس بن ثعلبة ويقال أحمق من هبنقة واسمه يزيد بن ثروان بن بني قيس بن ثعلبة وأحمق من دغة وهي امرأة من بني عجل بن لجيم وأحمق من عجل وهو عجل بن لجيم وكان له فرس جواد فقيل له ما اسم فرسك ففقع عينه وسماه الأعور وفي ذلك يقول جرثومة العنزي في هجائه بني عجل رمتني بنو عجل بداء أبيهم وأي امرئ في الناس أحمق من عجلي أليس أبوهم عار عين جواده فصارت به الأمثال تضرب في الجهل ويقال أحمق من لاعق الماء قال الشاعر وأحمق ممن يلعق الماء قال لي لع الخمر واشرب من نقاخ مبرد ويقال أحمق من الدابغ على التحليل وهو قشر الإهاب وأحمق من الضبع وذلك أن صائدها يأتي إلى وجارها وهي فيه فيقول ليست أم عامر هاهنا فتسكن وتقر وتظن أنه لم يرها فلا يزال يقول ذلك وهو يشد قوائمها بحبل معه فإذا استوثق منها جرها فأخرجها ومن ذلك قول الكميت الكميت ومن ذلك قول الكميت فعل المقرة للمقاء فعل المقرة للمقاء التي خامري يا أم عامري ويقال أحمق من الضبع خامري يا أم عامري هنا مضاف فعل المقرة للمقاء التي خامري يا أم عامري ويقال أحمق من ضبع وذلك أنها وجدت تودية في غدير والتودية عود يصر به خلف الناقة فجعلت تشرب الماء وتقول حبذا طعم اللبن ويقال أحمق من حمامة وذلك أنها تعشش في المواقع التي تنالها فيها أيدي الناس وليست كغيرها من الطير التي تحذر على عشاشها وبيضها ويقال أحمق من ضأن ثمانين وذلك أنها تنتشر ثم تضعف في المرعى وتنفر فضرب مثلا للرجل يمكن من الأمر ثم يضعف ويقال أحمق من جهيزة وهي أم شبيب الخارجي وكانت أمة ولما حملت وتحرك الولد في بطنها قالت في بطني شيء ينقر فقيل أحمق من جهيزة ويقال هي الدبة الأنثى ويقال أحمق من الممهورة إحدى خدمتيها أحمق من الممهورة إحدى خدمتيها والخدمة الخلخال وهي امرأة تزوجها رجل فقالت له أعطني مهري ففك أحد خلخالها فأعطاها إياه فرضيت وأحمق من شاة حبا وهو مثل لأهل المدينة وكان يوضع له البزر والعلف فتدعه وتخالف إلى القمامة أثقل تقول العرب أثقل من أحد وأثقل من نضاد وهما جبلان وأثقل من الرصاص ويقول أهل الحضر أثقل من الرقيب وأثقل من واش قال بعض المحدثين تظل في مجلس في كتب الأدب المحدثين يعني متأخر الأدباء أما كتب الحديث قال المحدثين قال بعض المحدثين تظل في مجلسنا قاعدة أثقل من واش على عاشقي أخف تقول العرب أخف من الريشة أخف من الجماح وهو سهم يلعب به الصبيان وأخف رأسا من الذئب لقلة نومه أخف رأسا من الذئب لقلة نومه أقرب تقول العرب هو أقرب من شسع نعله وأقرب من حبل الوريد وفي الأول قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح الجنة أقرب إلى إيش إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك وفي الثاني قوله تعالى نحن أقرب إليه إيش أحسنت ونحن أقرب إليه من حبل الوريد نعم أبعد من والحبل الوريد عرق في العنق نعم أبعد من العيوق وهو نجم أشغل من ذات النحيين. قال يعقوب بن السكيت هي امرأة من تيم اللات بن ثعلبة كانت تبيع النحي، هذا هو الذي يوضع فيه السمن ولا زال معروفا بهذا الاسم إلى اليوم. نعم. هي امرأة من تيم اللات بن ثعلبة كانت تبيع السمن في الجاهلية، فأتاها خواص بن جبير يبتاع منها سمنا، فلم ير عندها أحدا فطمع فيها فساومها، فحلت نحيا مملوءا فنظر إليه فقال لها أمسكيه حتى أنظر إلى غيره، فقالت حل نحيا آخر حل نحيا آخر، ففعل ونظر إليه فقال أريد غير هذا فأمسكيه، فلما شغل يديها ساورها فلم تقدر على دفعه عنها حتى قضى ما أراد وهرب. وقال في ذلك وذات عيال واثقين بعقلها خلجت لها جارستها خلجاتي وذات عيال واثقين بعقلها خلجت لها جارستها خلجاتي وشدت يديها إذا أردت خلاط وشدت يديها إذ أردت خلاطها بنحيين من سمن ذوي عجرات، فكان لها الويلات من ترك سمنها ورجعتها صفرا بغير بتات، فجدت على النحيين كفا شحيحة كفا فشدت على النحيين كفا شحيحة على سمنها والفتك من فعلات. ويقال أشغل من مرضع بهم ثمانين. قال من مرضع بهم ثمانين، بهم صغار الغنم. أشغل من مرضع بهم ثمانين. قال ابن حبيب الرجل يقول أنا في رضاع بهم ثمانين، أي مشغول، وذلك إذا استعنت به. قال هذا القول أفرغ، يقول أهل الحضر إذا وصفوا الرجل بالفراغ أفرغ من حجام ساباط. قال الشاعر مدحت عجلا بلا دين ولا حسب، لا يشتري الحمد من ذم بقراطي، وإنني حين أطريه وأمدحه بالجود أفرغ من حجام ساباط. حجام ساباط، هذا ساباط حجام كان في ساباط جهة المدائن بالعراق، وكان يأفرغ كثيرا من شغله، فلئلا يقول الناس إنه لا يأتيه أحد يخرج أمه ويحجمها حتى ماتت أمه من حجامته. أوسع، يقال أوسع من الدهناء، وهي أرض واسعة ينزلها بنو تميم وغيرهم من العرب، وأوسع من الفج وهو الطريق الواسع في الصحراء وجمعه فجاج. أضيق، يقال أضيق من خرس الإبرة وهو ثقبها، وأضيق من عقدة تسعين، وأضيق من لحد، وأضيق من جحر حية. عقدة تسعين يعني سمع. نعم، عقد التسعين هكذا، عقد التسعين هكذا عند العرب، العرب تحسب بالعقد. نعم. وأضيق من لحد، وأضيق من حجحر حية، ويقول أهل الحضر أضيق من صرة بخيل. أحر، تقول العرب أحر من النار، وأحر من القرع وهو جذري الفصال، وأحر من الموت الأحمر وهو القتل بالسيف. وقال والموت الأغبر هو الموت جوعا، ويقول الحضر أحر من يوم الوداع أبرد، أبرد من الثلج وأبرد من العضرس. قال ابن حبيب هو الثلج، وقال غيره الماء الجامد. أصرد، يقال أصرد من عنز جرباء، وأصرد من جرادة، والصرد البرد نفسه، والصرد الذي يجد البرد. أصفى، تقول العرب أصفى من عين الغراب، وأصفى من عين الديك. قال وأنشدت أم الهيثم الأعرابية وأنشدت أم الهيثم الأعرابية قول الشاعر وخمر سلاف يحلف الديك أنها لدى المزج من عينيه أصفى وأنور. فقال لقد بلغني أنه من صالح طيوركم، وما كان ليحلف إلا على حق. ويقال أصفى من الدمع، وأصفى من ماء المفاصل، يراد بذلك مفصل ما بين الجبلين. قال أبو ذؤيب مطافيل أبكار حديث نتاجها تشاب بمن مثل ماء المفاصل والمن العسل. أنفذ، يقال أنفذ من سنان، وأنفذ من سهم، وأنفذ من إبرة. قال الشاعر والقول ينفذ ما لا تنفذ الإبر، ويقال أنفذ من خازق وهو السهم. أنفذ يعني أمضى، نفذ السهم إذا مضى لسبيله، ونفذ بالدال ينتهي. الآن هم يستعملون يقولون نفذت الكتب، والصواب إيش؟ نفذت بالدال، نفذت الكتب، ومنه قوله تعالى إيش ما نفذت كلمات الله. نعم. أمضى يقال أمضى من السيف وأمضى من السيل تحت الليل. أشهر يقال أشهر من الأبلق وأشهر من فارس. أرق يقال أرق من الشخب وأرق من خيط باطل. قال وهو الهباء. وأرق من الشيء أرق من الشخب من الحلبة التي تحلب يسمى شخبا. وأرق من خيط باطل قال وهو الهباء. الهباء الذر الذي يرى في الظل إذا نفد في الشمس إذا نفدت في الظل من زجاج يقال خيط باطل ويقال هباء. نعم. وأرق من الشيص وأرق من الطحن وأرق التمر القاسي الناشف. نعم. وأرق من الطحن وأرق من شق الجلم وأرق من حد السيف أبين تقول العرب. الشيص الناشف الذي بدون ماء ليس قاسيا لكن ليس فيه ماء. نعم. أبين تقول العرب أبين من فلق الصبح وأبين من فرق الصبح وأبين من قرن الشمس. أسمح تقول العرب أسمح من لافظة إذا مستضرعها وهي تجتر تفلت فتلقي ما في فيها فرحا بالحلب. ويقال أسمح من ديك وذلك أنه ينثر الحب ويقف عليه يراعيه حتى يأتي الدجاج فتلتقطه. ويقال أسمح من مخة الرير العظم مخة الدقيقة في العظم. نعم. أشح يقال أشح من صبي وذلك أنه يشح بما ينفعه وما لا ينفعه لجهله وقلة معرفته بالأشياء. أهدى تقول العرب أهدى من النجم قال الشاعر وأصبر من عود وأهدى إذا سرى من النجم في داج من الليل غيهب. النجم هو إيش؟ ها خالد أحسن ثريا. فإن العرب إذا أطلقت النجم تريد به الثريا. ومنه حديث إذا التفع النجم إذا طلع النجم ارتفعت كلعاها. إذا طلعت الثريا ارتفعت كلعاها يعني علة. نعم. ويقال أيضا أهدى من القضاء قال الطرماح تميم بطرق اللؤم أهدى من القضاء ولو سلكت سبل المكارم ظلتي. قال ابن حبيب أهدى من دعيميص أظل يقال أهدى من دعيميص الرمل. ودعيميص الرمل هذا كان رجلا من العرب كان له معرفة بمنازل عاد في صحراء الربع الخالي فدعا مرة من يخرجه إلى من الموسم إلى هناك بمقابل يعني يخرج بأحد إلى هناك بمقابل فخرج معه رجل مهري من المهرة بأهله وولده و99 ناقة. فلما وصلوا إلى دخلوا في تلك الصحراء يقولون العرب ضربت الجن عين دعيميص فضلوا وهلكوا في تلك الصحراء. والعرب كانت تعتقد أن الربع الخالي الذي هو منازل عاد أن الجن استولت عليه بعد عاد فلا تمكن أحدا من الدلالة فيه. وحتى اليوم لم يستدل الناس إلى منازل عاد. نعم. أضل يقال أضل من حمار وأضل من ضب وأضل من ورل وذلك أنه لا يهتدي إلى جحره إذا فارقه. أحير يقال أحير من الليل يريدون أن من ركب الليل وسار فيه حار فجعلوا الفعل لليل. أحذر يقال أحذر من عقعق طير عقعق طير نوع من الطير. نعم. وأحذر من غراب قال وتزعم العرب فيما تحكيه على ألسنة البهائم أن الغراب قال لابنه وهو يوصيه يا بني إذا رميت فتلوص أي تقلب. قال يا أبت أنا أتلوص قبل أن أرمى. قوله وتزعم العرب فيما تحكيه على ألسنة البهائم. العرب لها كلام كثير على ألسنة البهائم ولذلك هناك كتابان ينبغي أن يطالع فيهما طالب العلم لما فيها من البلاغة والفوائد. أحدهما حياة الحيوان للدميري والثاني الحيوان للجاحظ والأول أنفع لعموم الناس من الثاني الذي هو كتاب الدميري أنفع من كتاب الجاحظ. نعم. أنكد، تقول العرب أنكد من كلب أحص، ويقال أنكد من تال النجم وهو التبران. كتاب الدميري كتاب فيه كل فن، فهو يستطرد رحمه الله تعالى، ففيه تفسير وفيه فقه وفيه حديث وفيه غالب العلوم المتداولة، فهو كتاب ماتع جدا، ولطالع الإنسان ربما قرأه أكثر من مرة. نعم. ويقال أنكد من تال النجم وهو الدبران. تال النجم، إيش هو النجم؟ الثريا. الثريا، لأن الدبران نجم آخر يتبع الثريا، ويقولون أن الدبران خطب الثريا فردته فلا يزال يتبعها. نعم. وأنكد من قدار، وأنكد من أحيمر عاد، من أحيمر عاد وهو قدار. أحيمر. وأنكد من أحيمر عاد. هو ممنوع الصرف لكنه أضيف، يصير أحيمر عاد. نعم. وهو قدار عاقل الناقة، قال زهير: فتنتج لكم غلمان شؤم كلهم كأحمر عاد، ثم ترضع فتفطم. أشأم، يقال أشأم من البسوس وهي ناقة، وأشأم من داحس وهو فرس، وأشأم من سراب وهي ناقة. هذه الناقة وتلك الفرس شؤمهما في انعقاد حرب مرتين في قبائل العرب، كل واحدة منهما امتدت 40 سنة. نعم. وأشأم من سراب وهي ناقة، ويقال إنها البسوس. وأشأم من الأخيل وهو طائر، قال الفرزدق: إذا قطنا بلغتنيه ابن مدرك، فلاقيت من طير العراقيب أخيلا. أقدم، يقال أقدم من حوش، وأقدم من عاد، وأقدم من الحنطة، وأقدم من الحسد. قال أقدم من حوش، هذه هي البلاد التي يعتقدون أنها بلاد التي استولت عليها الجن بعد موت عاد، فيقولون الجن فيها منذ زمن مديد. أخلف، يقال أخلف من ثير الجمل وهو غلاف ذكره، وأخلف من بول البعير. من اللطائف أظن هذا له أصل، يقولون عندنا العامة، يقولون لمن أبغضوه، يقولون عساك تروح في قريح، ولا لا؟ قريح وين هذا؟ قريح هذا اسم بلدة وراء هذه الصحراء في الإمارات، فأظن والله أعلم أن هذا أصل هذه الكلمة. أخلف، يقال أخلف من ثير الجمل وهو. أمثالنا ترجع إلى العربية لكن تحتاج إلى بحث عن أصولها، مثل يسمعون كثيرا يقولون فلان ما ينفع في 7 المذاهب. وش هي 7 المذاهب؟ لا يقول واحد بس انها المذاهب 4: الحنفية والحنبلية والمالكية والشافعية، ومع التعددية الشيعة والإسماعيلية والظاهرية، 6 7. ما معنى هذا المثل؟ ما أصله؟ العلم بالتتبع الأمثال التي على ألسنة الناس لها أصول عربية، ولكن تحتاج إلى استحضار دائم في دلالاتها. أخلف، يقال أخلف من ثير الجمل وهو غلاف ذكره. أعد أقدم من حوش، وأقدم من حوش، وأقدم من عاد، وأقدم من الحنطة، وأقدم من الحسد. يقال أخلف، يقال أخلف، أخلف من أخلف أفعل من المخالفة. يقال أخلف من ثير الجمل وهو غلاف ذكره، وأخلف من بول البعير، يضرب مثلا للرجل الكثير الخلاف أو الأمر المخالف. ويقال أيضا أخلف من ولد الحمار، وأخلف من بول الجارية. أصدق، تقول العرب أصدق من قطاه، قال: وذلك لقولها قطا قطا. ويقال أيضا أنسب من قطاه، يريدون أنها إذا صوتت قطا قطا انتسبت. أكذب، تقول العرب أكذب من مسيلمة، قال الشاعر: فلما شكوت الحب قالت لتربها مسيلمة الكذاب قام من القبر. وأكذب من أبي غبشان وهو مسيلمة أيضا. وأكذب من أخيذ السنة، سنة النعاس، أخيذها الذي تغلب عليه. وأكذب من حجينة، وأكذب من شيخ غريب. حجينة رجل. نعم. وأكذب من شيخ غريب، ويقال أيضا أكذب من الشيخ الغريب. يقولون هذا الشيخ الغريب الذي يخطب عند ناس لا يعرفونه فيجعل سنه صغيرا. نعم. وأكذب من يلمع وهو السراب، وأكذب من السارئة وهي التي تسلأ السمن تكذب مخافة العين، وأكذب من الأخير الصمت يعني التي تصنع السمن فإذا سلأته يعني إذا مسحته تخرجه وقد نضج وحسن قالت إنه محروق احترق مخافة أن يحسدوها عليه. نعم. وأكذب من السارئة وهي التي تملأ السمن تكذب مخافة العين، وأكذب من الأخير الصبحان وهو رجل نزل بقوم فأحسنوا إضافته وقراه، فلما أرادوا الغدو وصبحوه وخرج من عندهم فلقيه جيش مغير فسألوه عن الحي الذي خرج منه فقال لا أدري أين الحي، وألحوا عليه فأبى أن يخبرهم فاتهموه، فشد عليه رجل فطعنه فإذا اللبن فعلموا أن الحي قريب وأنه قد اصطبح عندهم فأنحوا عليهم وسار الأسير الصبح صبحان مثلا أزنى، تقول العرب أزنى من قرد، وقرد رجل من هذيل كان مشهورا بالزنا والعهار، قال الشاعر تعيرنا هذيل داء قرد وهم كانوا بذاك الداء أولى، فأرقوا ستر عاركم عليكم فإنكم ببث العار أخزى، ويقال أزنى من هرة وأغلم من هرة وأزنى من قرد. الغلمة شدة الشهوة، أغلم من هرة يعني أشد منها شهوة، وهرة امرأة من اليهود يقال هرة ويقال هر. نعم. وأزنى من قط وهو الهر أيضا. أشرد، تقول العرب أشرد من ورل وأشرد من نعام، ويقال أشرد من ظليم وهو ذكر النعام، وأشرد من حبارة. أروع، تقول العرب أروغ من ثعلب، قال طرفة كل خليل كنت خاللته لا ترك الله له واضحة، كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة. أجوع، يقال أجوع من كلبة حومل، وأجوع من زرعة وهي كلبة، ويقال حومل امرأة من العرب كانت تجيع كلبتها حتى أكلت هذه الكلبة ذنبها، ويقال أجوع من لعوة وهي الكلبة ودمعها لعلعاء. أطيب، تقول العرب أطيب ريحا من المسك، وأطيب نشرا من روضة، والنشر الرائحة الطيبة خاصة، قال الأعشى ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل يوما بأطيب منها نشر رائحة ولا بأحسن منها إذن الأصل. أنتن، تقول العرب أنتن من جيفة، وأنتن من عش الهدهد، وأنتن من ريح الجورب، قال الشاعر أثني علي بما علمت فإنني أثني عليك بمثل ريح الجورب، ويقال أنتن من فسو الضربان ضربان، أنتن من فسو الضربان الضربان، أنتن من فسو الضربان، وهو دويبة يزعمون أنه يفسو بين الإبل فتقطع عقولها وتنفر، يقال للقوم إذا أسرعوا التفرق فسا بينهم الضربان، قال الشاعر بالفتح لكن مع تشديد الباء والضاء الضربان فسا بينهم الضربان، قال الشاعر كنت أمشي مع المعدل يوما ففسا فسوة فكدت أطير فتلفتها الأرى ضربانا من ورائي والأرض بي تستدير. أهون وأهون من قعيس على عمته، وزعموا أنها رهنته عند بقال بجزرة بقل وتركته في يده ولم تفتكه. أفلس، بجرزة يعني بحزمة بقل، نبات يعني مثل الخس أو الكراث، هذه بقول كلها. أفلس، يقال أفلس من ابن المدلق وهو رجل من بني عبد شمس لم يزل مفلسا، وأفلس من عريان بن شهلة وهو رجل من طي لم يزل مفلسا، روى ذلك ابن الأعرابي عن المفضل الضبي، وأفلس من طنبور المفضل الضبي عن المفضل الضبي، وأفلس من طنبور. طنبور آلة من آلات اللهو المعازف وهي ليست عربية. نعم. أسأل من فلحس وأسأل من قرثع، وهما رجلان كانا ملحين في المسألة، قال وقرثع من بني ضبة الأم تقول يعني من اللؤم. تقول العرب الأم من ابن قرصع وهو رجل من أهل اليمن، ويقال الأم من مادر وهو رجل من بني هلال احتاض حوضا فسقى إبله ثم سلح في الحوض فمدره به أي ليطه لكي لا ينتفع به أحد بعده. أزهى، تقول العرب أزهى من حنيف الحناتم وهو من تيم الله بن ثعلبة وكان شديد الزهو، وأزهى من غراب، ويقال أزهى من ثعلب في اسمه عهنة، والعهنة الصوفة المصبوغة، ويقال أزهى من واشمة اسمها، وأزهى من المستوشمة وهي امرأة وشمت فرجها. أنم، تقول العرب أنم من الصبح، أنم من جوزة، والعامة تقول أنم من جوزة في غرارة. أنوم، غرارة نوع من الأوعية. أنوم، تقول العرب أنوم من كلب، وأنوم من فهد. ألص، تقول العرب ألص من شضاط، وهو رجل من بني ضبة كان مشهورا باللصوصية، وأهل الحضر يقولون ألص من فريخ، وألص من برجان، وألص من فأرة، وأسرق من فأرة. آمن، يقال آمن من الأرض من الأمانة، وآمن من حمام مكة من الأمن. أعدى، آمن من الأرض يعني الأرض إذا وضع فيها شيء تحفظه لما تحفظه، تحفظه، هذا عند العرب يخبئون فيها أموالهم، ولذلك يقولون آمن من الأرض. ومن عجيب هذا ما في صحيح مسلم دليل على أمانة الأرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأرض تخرج فلذات كبدها من كنوز الأرض الذهب والفضة، فيمر الرجل فيقول في هذا قطعت رحمي، ويمر الآخر يقول في هذا قتلت، إلى آخر الحديث. فقرب يوم القيامة تخرج الأرض كنوزها. نعم. أعدى، تقول العرب أعدى من الجرب، وأعدى من النيطة، وهو داء يصيب الإبل، يقال نيط البعير، وهو بعير منوط. أمنع، تقول العرب أمنع من است النمر، من النمر، أمنع من است النمر، يضرب مثلا للأمر الذي لا يستطاع. أغنى، تقول العرب هو أغنى عن ذلك الأمر من الأقرع عن المشك. قال سعيد بن عبد الرحمن قد كنت أغنى ذي غناء عنكم أغنى الرجال عن المشاط الأقرع، ويقال هو أغنى من التفة عن الرفة. التفة أظنها التفة ليس بالتاء، أغنى معروف إلى اليوم بهذا الاسم، تعرفون التفة؟ ما حد منكم راح للصمان ولا غيرها؟ الذي شبه بالوشق بين الذئب والهر، يقولون أتفة بالعامية، أتفة هو هذا. نعم. أغنى من التفة عن الرفة، والتفة عناق الأرض، والرفة التبن. أحلى، تقول العرب أحلى من الشهد، وأحلى من العسل، قال لبيد ممقر مر على أعدائه وعلى الأدنين حلو كالعسل، وأحلى من الأرض وهو العسل أيضا. ومن أمثال أهل الحضر أحلى من نيل المنى أمر، يقال أمر من الصبر، وأمر من العلقم، قال عنترة بن شداد فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. وأمر من الحنظل، وأمر من الدفلا، قال الشاعر أمر من الدفلا وأحلى من العسل، أمر من الشري الحنظل معروف حتى اليوم بهذا الاسم. أعذب، يقال أعذب من ماء الغادية، وأعذب من ماء البارق، ويقال أذب من ماء عذب. أغر، يقال أغر من ظبي في ليلة مقمرة، وذلك أن الظبي يلعب في الليلة المقبرة، ويقال أيضا أنشط من ظبي مقمر. أجهل، يقال أجهل من فراشة، وذلك أنها تقبل حتى تقع في النار، ويقال أيضا أطيش من فراشة. أخطأ، يقال أخطأ من ذباب، وذلك أنه يقتل نفسه في المرق الحار، قال الشاعر ولست بواقع في قدر قوم وإن كرهوا كما يقع الذباب. أعطش، يقال أعطش من ثعالة وهو الثعلب. أروى، يقال أروى من النقاقة، وأروى من النقاق وهو الضفدع، قال ابن حبيب ويقال أروى من ضب، وذلك أنه لا يرد الماء إنما يستشف الريح. أشعث، تقول العرب أشعث من وتد، قال الكميت وأشعث في الدار ذي لمة يطيل الجفوف ولا يعمل، ويقال أشعث من قتادة وهي شجرة كثيرة الشوك وجمعها قتاد. أضبط، يقال أضبط من نملة، وذلك أنها تجر النواة. أنقى، تقول العرب تركتهم على أنقى من الراحة، وفلان من الخير أنقى من قسط العروس. أنقى من الراحة، الراحة باطن الكف. نعم. أنقى من قسط العروس، وذلك أن قسط العروس تكون مجلوة مجلوة يعني مظهرة بينة مجلوة أبدا، وتركتهم على أنقام ليلة الصدر وأنقام الصدر الصدر إذا خرج الناس من منى، أنقام ليلة الصدر وأنقام مرآة الغريبة، يريد أن الغريبة ليس لها من ينصحها في نفسها، فمرآتها أبدا مجلوة لتنظر إلى وجهها. قال الشاعر: وخد كمرآة الغريبة أسجع أسجح أعق، يقال أعق من ضب وأخب من ضب، وهو خب خب يعني أغش. ومنه ما يؤثر عن عمر قال: لست بالخب والخب يخدعني، لست بالغشاش والغشاش يخدعني. وهو خب ضب. أسلط يقال أسلط من سلقة، وهي الذئبة. قال الشاعر: وهو خب ضب، يعني اشتق منه هذا البناء، خب ضب للدلالة على غشه، كما قالوا حسن بسن للدلالة على حسنه، وهذا يعرف عندهم بالاتباع، ولابن فارس كتاب مفرد فيه. نعم. تعوي بها سلقة ضبوح، للجن في جوه رنين. أغوى يقال أغوى من غواء الجراد. أعيد يقال أسلط، يقال أسلط من سلقة وهي الذئبة. قال الشاعر: تعوي بها سلقة ضبوح، للجن في جوه رنين. يقال أغوى أغوى يقال أغوى من غوغاء الجراد، وهي الصغار الواحدة غوغاء. ومنه يقال لدهماء الناس الغوغاء نسبة إلى غوغاء الجراد. أحرص تقول العرب: أحرص من كلب على عقي صبي، وأحرص من كلب على جيفة. عقي الصبي أول ما يخرج من مشيمة أمه. نعم. أشبه به يقال هو أشبه به من الغراب بالغراب، ومن القدة بالقدة، ومن الماء بالماء. ألزم له يقال هو ألزم له من شعرات قصه، وألزم له من صليف أذنه ورقبته، وألزم من ظله. شعرات قصه، الشعرات تكون في صدره، صليف أذنه يعني عرض أذنه. باب يجمع معاني، يقال أوثب من فهد، وأحقد من جمل، وأغدر من ذئب، وأجمع من ذرة، وآلف من كلب، وأحرص من كلب، وأشجع من كلب، وأضرط من حمار، وأسلح من حبارى، وأعتى من إبليس. أسلح يعني إيش أسلح من حبارى؟ الحبارى إيش؟ متى؟ إذا رأت الصقر خلاص ركنت واستسلمت وأخرجت ما في بطنها. نعم. وأعتى من إبليس، وأغشم من السيل، وأطغى من السيل، وأقود من ظلمة، وأخدع من ضب، وأدلج من قنفذ. من قنفذ، أدلج يعني في الليل يمشي كثيرا قنفذ. نعم. وأجهل من ثعلب، وأصنع من سرفة وهي دويبة، وأملخ من لحم الحوار، وألصق من ريش على غراء، وأشد سوادا من حلك الغراب. وأشد سوادا من حلك الغراب، وأثبت من قراد. قال أشد سوادا من حلك الغراب يعني ظلمته، ولذلك اللون الأسود يؤكد فيقال أسود حالك. ولابن أبي العز منظومة مع شرحها في تأكيد الألوان، طبعها قديما العلامة محمود الشكري الألوسي في أحد أعداد مجلة مجمع اللغة العراقي، وهي نافعة جدا. نعم. وأشد سوادا من حلك الغراب، وأثبت من قراده، وأقفس من ضبي، وأغلم من تيس بني حمان. أغلم منسوب إلى الغلمة وهي شدة الشهوة، يقولون إنه فريت أوداجه بالشفرة فنزع على 70 عنزا، دليل على قوة غنمه وشهوته. نعم. وأنكح من ابن ألغز، وألطف من الزوج، وأرق من النسيم، وألذ من الوصال، وأمر من الهجر، وأسر من فكاك الأسير، وإرخاء المختون، وإطلاق المحبوس. هذه كلها متعلقة بالسرور، أسر من فكاك الأسير، وأسر من إرخاء المختون، وهكذا. وإطلاق المحبوس، والوجدان من الناشد، والماء من الغاص، والأمن من الخائف. تم الكتاب في التاريخ المذكور قبل، والحمد لله رب العالمين على التيسير في ذلك. هذا كتاب من الكتب النافعة التي إذا أكثر طالب العلم في القراءة في أمثالها قويت فصاحته العربية، ومما يؤسف له أن كثيرا من طلبة العلم لا يهتمون بكتب الأدب واللغة، وجمهورها سهل المأخذ واضح العبارة، فينبغي أن يستكثر الإنسان من قراءتها وحفظ أشعارها ومثلها كي يحصل ثروة في فهم اللسان وفي جريان كلامه به، لأن الكمال أن يتكلم الإنسان على الوجه السوي من العربية، ولا سيما إذا كان كلامه في الشرعيات، فإن هذا الدين مبني على العربية كما بينه الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات. وبقي مثل ينبغي أن يدخل في هذا الباب في هذا الكتاب، وهو أصبر من المستمعين للدرس الواحد، فالإخوان جزاهم الله خير لهم فضل في هذا، وهم بذلك يصبروننا، ولا سيما درس اليوم الفجر ربما امتد 4 ساعات وربع أو 10، وهذا يفوق درس سابق في برنامج اليوم الواحد بعد العشاء امتد 4 ساعات، وهذه مما يرجو الإنسان أن تكون له عند ربه سبحانه وتعالى، وأن تكون قربة يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. البارحة نسينا البيت حق اليوم ولا ذكرتونا، لما بلغنا البارح أتممنا 2/3، والبيت بيت 2/3 ما هو؟ وفي 2/3 يا صحبي ما يحمل، وفي 2/3 يا صحبي سناء فما فرض سواها مستطير، وفي 2/3 يا صحبي سناء فما فرض سواها مستطير. السناء هو الرفعة، ومعنى فما فرض سواها مستطير ايش معنى مستطير؟ معنى مستطير يعني منتشر، احسنت، معنى مستطير يعني منتشر، يكون البيت وفي 2/3 يا صاحبي سناء يعني في بلوغنا 2/3 رفعة، فما فرض سواها مستطير يعني لا يوجد فرض أعلى من 2/3 في الشرع. وبيت اليوم وإذ يبقى من الأسداس سدس فلا ينأى عن الصبر البصير، وإذ يبقى من الأسداس سدس فلا ينأى عن الصبر البصير، يعني ما بقي بعون الله وتوفيقه إلا سدس البرنامج وهو يوم غد، فلا ينبغي أن يضعف البصير عن طلب حضور حضور ذلك اليوم وبقية الدروس. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والإخوة الذين عندهم يريدون يشتركون في مسابقة اختبار الكتاب المقروء ينتظرون الاختبار بعد انصراف الإخوان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.